وابن مسعود رضي الله عنه فيما جاء عنه انه كان لا يرفع الا في الاولى هذا ليس مقدما على فعل بقيه الصحابه وعلى ما ثبت من السنه. الصحابه رضوان الله عليهم لا شك ماجورون على كل احوال رضي الله عنهم اجمعين. محلها بعد ان يفرق بعد ان ينتصف قائم. هي التكبيرات في تكبير رفع اليدين الافضل ان يقارن رفع اليدين بالتكبير ان يقارن رفع اليدين التكبيرة. اذا كبر للاحرام يكون معه رفع اليدين، اذا كبر للركوع يكون معه رفع اليدين. سمع الله لمن حمده بعد ان يستقيم، يعني بعد ان يستقيم قائما. واذا رفع من اذا قام منفر من ركعتين التكبير هنا يكون عند الانتقال، لان التكبير ذكر شرع في الانتقالات. صلاة كل ركن فيها فيه ذكر، لكن الانتقال ما بين ركن وركن لا ذكر فيه، يعني في الاصل يعني استغفر الله جميعا. فشرع فيه التكبير ليكون ذكرا بين الانتقالات، تكون الصلاة كلها ذكر في الاركان وفي الانتقال ما بين ركن وركن. فلان التكبير هو من ان تنتقل بين الركن والركن تكبر. فعند القيام من التشهد الاول الى القيام هذا ما بين هذا وهذا هو محل التكبير. طبعا هو ينتقل من ركن الى ركن، ما يمكنه ان يقارن رفع اليدين بالتكبير، يكون يفعلها قائما. هذا من جهه. الجهه الثانيه ان رفع اليدين عن قيام فيه إظهار للذل والخضوع، بخلاف ما لو رفعها في أثناء الحركة، مع أنها تأثر ولا يمكن يعني استعمالها باستقامة. وهذا هي تؤخر، رفع اليدين يؤخر، لو كبر يرفعها يعني بعد تكبير بقليل، مثل الرفع من الركوع. من قال فيها الأمر أن تكبيرة الإحرام قبل وبعد وأثناء؟ وين؟ يعني قبل التكبير او قبل التكبير او قبل التكبير. هو قيلت هذه، هذا ما اعرف، قيل انها له ان يفعلها قبل، لكن ما هو الظاهر. لانه لو كان التكبير يعني رفع اليدين يكون عن جلوس انا بعث ينقل، لكن كله كان رفع اليدين هو القيام، هو قائم يعني تكبير في الاحرام اذا اراد ان يركع، اذا رفع من الركوع، اذا قام، كل التكبير عن قيام. لكن لو كبر فرفع يديه، رفع اليدين عن قيام، لكن لو رفع يديه وهو جالس قبل ان يقوم من التشهد، اولا خالف مسألة الذكر يرفع يديه ثم يكبر، الثاني انه يكبر عن جلوس، وهذا يحتاج يعني الى نقل انه يكبر عن جلوس، لان خلاف الاصل التكبيرات كلها. عن قيام، لكن لو كبر فرفع يديه، رفع اليدين عن قيام، لكن لو رفع يديه وهو جالس قبل ان يقوم من التشهد، اولا خالف مسألة الذكر يرفع يديه ثم يكبر، الثاني انه يكبر عن جلوس، وهذا يحتاج يعني الى نقل انه يكبر عن جلوس، لان خلاف الاصل التكبيرات كلها فيها القيام. يعني تكبر ثم كبر رفع الجهد كلها جائزة، لكن الأفضل الرواية في الغالب هم الرواية، لكن هي كلها التكبير رفع اليدين يعني يكون مع التكبير أو بعده مع نفس الساعة، لكن الأفضل أن يكون مقارنا له. ايش تقول لك قصدك رفع اليدين؟ إذا رفع اليدين رفع اليدين هذا قال بها رفع الستر أو وضع الستر بين العبد وبين ربه، يعني كأنه كشف شيئا معقبة، يعني هذا تحليل الله أعلم. ولما اعتمد عند علماء السنة وشراح الحديث أن التكبير يعني رفع اليدين هذا خضوع وذل لله جل وعلا، ليس من رفع الستر أو كشف الستر أو إزالة ستار، لكن خضوع مظهر خضوع. ورفع اليدين السنة فيها الرفع ما في حركة، يعني السنة رفع فقط، فالعوام يفعلون يعني يحركون به أن يكبر إلى الجبل من واضح وكذا الله أكبر، فهذا ما لها صلة الحركة هذه، ما لها صلة السنة ولا لها يعني دليل ولا فعل ولا من كلام العلماء. السنة رفع اليدين بإذاء المنكبين أو بمحاذاة الأذنين، رفع اليدين ذل خضوع الله أكبر. ثم أيضا ليس من السنة أن يكون الله أكبر ثم يضعها في مكانها ثم يرفعها مرة أخرى، وهي السنة في ظاهر الأحاديث وقرق اليدين وبعدها يقبض. الأحوال اللي تشوفونها هذه تحتاج إلى تنبيه، تنبيه للناس الحركة هذه، بعض الناس يظنها هي المقصودة، حتى أحيانا تكون عند السرة يفعلها منيت يديها عند السرة يظن أن الحركة هذه هي المقصود في رفع اليدين، يعني أنها يحدث اللهم استعان رفع يديه يحركها يحرك ايش؟ رفع يديه يحركها ما نعرف ولا نعرف المقصود يحركها يعني غير معروف التشهد قال فرفع اصبعه يحركها يدعو بها، هذا في الاصبع نعم التشهد يحركها يدعو بها، وفيه الخلاف هل الاصبع في التشهد يعني في الجلوس اذا جلس للتشهد هل اذا اشار باصبعه السبابه هل الاشاره فقط ولا يحركها دائما حتى يسلم، او يحركها عند التشهد من ذكر الله جل وعلا؟ الصواب انه يشير بها ولا يحركها، من زيادة يحركها يدعو بها هذه الإشارة، صواب الإشارة فقط. أما من قال من أهل العلم يحركها دائما فاعتمادا على الزيادة هذه مشالة، لأنها مخارة خالف فيها راويها 14 من الناس رووها عنه، وكذلك قول بعض العلماء أنه عند ذكر الله جل وعلا يرفعه، يعني إذا قال التحيات لله وذكر الله اسم الجلالة رفع أصبعه، إذا قال الصلوات طيبات السلام عليك رفع أصبعه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. من الركوع المأمون يدرك الرفعة بإدراك الركوع، ومعنى إدراك الركوع أرضابط إدراك الركوع أن يوافق الإمام في القدر المجزئ من الركوع وهو ما تحصل به الطمأنينة وتسبيحة، ما تحصل به الطمأنينة التي هي ركن يعني قدر تسبيحة، من هم لازم يسبح وقد يكبر ويرفع ولا يكبر، لكن يعني كبر هل هو يحصل بس الطمأنينة؟ لكنها إذا صار هو ينحني إلى أسفل يعني يرفع والإمام يرفع، هذا ما اتفق مع الرفع، لا بد أنه يجتمع المأمون مع الإمام في الاقتداء به رافعا قدر المجزئ وهو الطمأنينة مع قدر تسبيح، أما أقل من ذلك لا يعد مدركا الركعة. نكتفي بهذا القدر. بعد ذلك لا يمكن الله أن يحمل إلا بأوقف المساء وكلف نفسه وفي الصباح يكون على اللي ما يعلم الأمر في الساعة عندهم تجاوز يعني بعض الأئمة في تطويل التكبير وتطويل قول سمع الله المحمد مثلا الله أكبر طويلة سمع الله لمن حمد يعني خلت وقت ظاهر اللي عرفنا علمنا عمل المشايخ وعرفناه وهو ظاهر السنة انه يكون بسرعة تكبير في الإحرام صوت عالي لو مدها قليلا لكن بقية تكبيرات الانتقال تكون بسرعة الله أكبر سمع الله يعني بسرعة ما يطول فيها مدها لأن مدها يجعل المأمون يوافق الإمام على الأقل إذا ما سبق وقد يسبق يعني الإمام يكبر وهو يسبق أو يستطيع خاصة في بعض الحالات يكبر مثلا من في بعض الانتقالات المأمون يكون أسرع في الانتهاء من في الانتقال من الإمام خاصة من القيام للسجود يجي الإمام أول ما يتحرك للسجود الله أكبر يكون المأمون سجد وهو تيه أصلا الإمام ما بعد وصل ركبته إلى الأرض ولذلك كان من طريقة الجد الله يغفر له الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وما يكبر إلا إذا يعني للسجود إلا إذا قاربت ركبتاه الأرض إذا قربت الركبتين إذا قربت الركبتان من الأرض كبر كنت تكبيره سريع لأن حسن ما يوافق أهل المقوم ولا يسبقه كنت من به يفسد الإمام يضع جبهته وأنفه على الأرض قبل أن يصل المأمون إلى ذلك هذه أمور بحاجة إلى عناية لا شك بحاجة إلى عدم طالب العلم ينظر ما دلت عليه السنة وينظر أيضا عمل العلماء والمشايخ الذين يحرصون على الأحكام الفقهية في تطبيقها وفق الله الجميع لما في رضاه نكتفي اليوم بهذا القدر.